Modi! Moda! ما هذا يا مودا؟ ما هذه العلامات؟ وأنت أيضا يا مودي، ما هذه العلامات؟ كل يوم حصص دروس، كل يوم حفظ وواجبات، كل يوم كتب فروض، كل يوم مذاكرة امتحانات، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. معلم الرياضيات دقيق كالثواني، حاد كالزوايا متساوي الساقين، عنيف مع الضرب والكسور، يا لطيف أصيل في استخلاص الجذور، أحب الجذور، لين في رسم المنحنيات، يا سلام، لا ينحاز في حل المعادلات والمعضلات والمشكلات. كل يوم كل يوم حصص دروس، كل يوم حفظ وواجبات، شجاعة تمسك أقرف الحشرات، والقشريات والرخويات، يا ماما تعلمنا حب كل الكائنات، يا عيني ذات الفراء وذات الريش وذات الحراشف. كل يوم كل يوم حصص دروس، كل يوم حفظ وواجبات، كل يوم كتب فروض، كل يوم مذاكرة امتحانات، كل يوم هذا هو ثمن النجاح، فمن طلب العلو كل يوم سهر الليالي، كل يوم